بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 86 ليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر صفر 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب النفقات. قال: يجب على الزوج نفقة زوجته في المأكل والمشرب والملبس والمسكن بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع عادة الموسرين، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثليهما، وكذا لفقيرة مع فقير، وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. إذن انتقل إلى باب متعلق بأبواب النكاح، ولعله سبقت في باب العشرة ما يجب على الزوجين في حال هذه العشرة بينهما، وما يجب لكل واحد من على الآخر من الحقوق والواجبات، وأنه يجب على كل واحد منهما أن يبذل ما يجب عليه من غير تكره. فمن هنا جاءت الإشارة إلى بعض هذه الواجبات، ومنها ما يتعلق بهذه النفقة. والنفقة تعرف من جهة اللغة هي بأنها النفقات جمع نفقة، قيل وهي الإخراج والدراهم. الإخراج معنى أخرج، أنفق أخرج، أو الدراهم يقال هذه نفقة فلان أي دراهمه. أما من جهة الاصطلاح فقيل بأنها إخراج الشخص كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والمسكن. بالاصطلاح إخراج الشخص كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والمسكن. إذن هذه هي النفقة، فهي إخراج بمعنى أنه يلزمه أن يخرج الشخص كفاية من يمونه ينفق عليه من هذه الأشياء، وهي الطعام والكسوة والمسكن. ذكر بأن هذه النفقة بالنسبة على الزوج لزوجته بأنها من باب الوجوب، وأنها واجبة عليه، ولذلك قال: يجب على الزوج نفقة زوجته. إذن إنفاق الزوج على زوجته ليس من باب الإحسان، وليس من باب التكرم، وليس من باب الهبة أو الصدقة، بل هي نفقة واجبة عليه. فهي هذه بعض الحقوق والواجبات التي تكون بين الزوجين، فمما يجب على الزوج تجاه زوجته أن يقوم بهذا الإنفاق عليها. هذا الإنفاق يشمل ماذا؟ أشار إلى ما يشمله، وهي 4 أمور. قال: في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. إذن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في هذه الأمور، بمعنى أن يطعمها وأن يقوم بإطعامها في المأكل، وكذلك فيما تحتاج إليه من مشرب من ماء وغير ماء، وكذلك في الملبس وهي ما تلبسه من الثياب ونحو من ذلك، وأيضا كذلك ما تسكنه من الدار. إذن لابد أن يوفر لها هذه الأمور، وهي من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته. هنا بين بعد ذلك بأن الناس يتفاوتون، وأنهم يختلفون من جهة السعة والغنى، ومن جهة أيضا المجتمعات. وفي الواقع قد يكون ضروريا في بعض المجتمعات، قد يكون كماليا في مجتمعات أخرى. فهنا ينبغي أن يلحظ في كل مجتمع في على حسب حاله، وفي كل في المجتمع هذا أيضا كذلك الناس لا شك أنهم على طبقات متعددة. فهنا بين طبقاتهم في المجتمع الواحد، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. فعند ذلك لا يقول للموسر والغني، يقول لزوجته إذا كان شحيحا بخيلا مقترا، أن يقول بأنه هذا كما يقول طعام أطعمك كمثل ما يطعم فلان فلانة، أو هذا بيت كما يقال من القصب يأويكي أو ما شابه ذلك، أو لعله بعد ذلك ينظر إلى بعض حال السلف وما كانوا فيه من الزهادة والتقشف والتزهد وما شابه ذلك، ثم يقول بعد ذلك حالك أحسن من حال هؤلاء وأولئك صبروا على غير ذلك من الأمور، فعند ذلك يجب عليك أن تصبري. هذا لا يلزم ذلك، وإنما يجب أن يعامل كل زوج زوجه من جهة الإنفاق حسب مستواه الاجتماعي غنى وتوسطا وفقرا، وأيضا كما قلت أيضا كذلك المجتمعات في الواقع يحصل فيها التفاوت، ولذلك تلحظون ما لعله قد يكون في بعض البلاد من الكماليات يعد في بعض البلاد من الأساسيات والأشياء الحاجات الرئيسة التي لا بد منها. ولذلك قال فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع عادة الموسرين، بمعنى أن هذا الفرض وكان القصد من ذلك أن يفرض القاضي ويحدد القاضي نفقة يجب على الزوج أن يبذلها لزوجته، وهذا إنما يكون عند التنازع، بمعنى إذا حصل الخلاف بين الزوجين فالمرأة تدعي بأنه زوجها بخيل وشحيح ولا ينفق عليها، ولعلها تكون شرهة فيما تطلبه، ولعله كما يقال أحيانا تطلب ما لا تستحقه وما لا ينبغي أن يكون لها، وإنما تطلب أكثر من حاجتها فهي تطلب أكثر مما يعطيها، أو هو كذلك يكون من جهة أخرى يكون فيها نوع من التقتير وفيه نوع من الشح والبخل، فيرى بأن الكثير مما يبذله أو القليل مما يبذله عنده يراه كثيرا. فهنا عند التنازع وعند الرفع، وهي هنا ترفع المرأة والزوجة أمرها إلى القاضي وتقول بأن زوجي شحيح لا ينفق عليه، وهذا قد حصل من هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، جاءت تشتكي زوجها أبا سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان غنيا لكنه وصفته بأنه شحيح، بمعنى وإن كان أحيانا بعض الناس ذا سعة في المال وغنى لكنه شحيح مقتر لا ينفق حتى على زوجه وحتى أحيانا لا ينفق على نفسه. فهنا في هذه الحال إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي عند التنازع فالقاضي يفرض لها، وهنا هذا الفرض يختلف، فإن كانت موسرة وأيضا عند موسر فيفرض لها عند ذلك ماذا؟ نفقة الموسرين، وهذه النفقة تختلف كما قلنا سابقا في المأكل وفي المشرب وفي كذلك اللباس وفيما يتعلق أيضا بالسكن، فلا يكون سكن هذه كسكن هذه، ولا أيضا فيما يتعلق بالأكل حتى والشرب، ولذلك لعل الناس يتفاوتون حتى في المجتمع، بعض الناس لعلهم لا يأكلون اللحم إلا يوما في الشهر، والأغنياء لعلهم يأكلون في كل يوم، الأغنياء لعلهم يأكلون من لحم الضأن، وأولئك لعلهم لا يأكلون إلا الدجاج أو يأكلون من الإبل، على كل حال كل مجتمع يختلف حسب حاله. فالشاهد من هنا أنه يفرض للغنية مع الغني قدر الموسرين في ذلك من جهة المأكل ومن جهة المشرب ومن جهة كذلك الملبس، فهذه لعل الفقير كما يقال لباسك فيها أبو 5 ريال ما يسمى ب5 ريال المتر ونحو من ذلك، وهذه لابد أن يكون من الحرير أو ما شابه ذلك مما هو أغلى. فالشاهد من هذا في هذه الأمور كلها يفرض للموسرة مع الموسر قدر الموسرين، فلا يفرض ولا يقول بأن فلان يعطي فلانا أو نحو من ذلك، وإن كانت من المتوسطة وهو كذلك من المتوسطين أي ليس بالفقير وليس كذلك بالغني الموسد، فعند ذلك يفرض لها الوسط من ذلك كله كما قلنا سابقا، لا من جهة المأكل ولا من جهة المشرب ولا من جهة ما يتعلق كذلك بالملبس أو المسكن، إذا لابد أن يقدر في ذلك. فلا إذا كانوا مثلا أصحاب الأغنياء يسكنوا ما يسمى الآن بالفلل أو القصور أو نحو من ذلك، فلا يقول هذه شقة تكفيك أو بيت شعبي يكفيك، وإنما هذه تكون لغيرهم. فالشاهد من هذا بمعنى أن هذا الأمر إنما يكون عند التنازع، أما إذا كان كما يقال هو نوع فيه من التزهد واستطاع أن يؤثر عليها وهي رضيت بذلك فالحمد لله، على كل حال لا حرج في ذلك إذا تراضيا، أو كان هو كريما يعطيها أكثر، أو كانت هي صابرة تصبر على الأقل، فعلى كل حال هذا أمره يسير، لكن الحديث عند التنازع. إن كان دون ذلك قال وكذا لفقيرة مع الفقير، فإذا كانت المرأة فقيرة فلا تنظر بعد ذلك إلى حال المتوسطين أو الأغنياء، فلا تقول لفلان مثلا انظر إلى زوجة فلان وإلى زوجة فلان يعطيها ويعطيها ويعطيها إلى غير ذلك من الأمور، إذا لابد أن يكون عند طلبها، إذا طلبت أكثر من ذلك ورفعت أمرها فالقاضي كما يقال لا يعطيها إلا بقدر ما هي عليه من جهة المستوى في هذا البلد لحالها من جهة الفقر. إذن كل ذلك يرجع إلى حال المجتمع. لما ذكر ذلك وأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أشار إلى أنه ينفق كذلك على مطلقته إذا كانت هذه المطلقة رجعية، ولذلك قال وتجب لرجعية، وهذا قد مضت الإشارة إليها سابقا بأن الرجعية لها حكم الزوجية وأنها مثل الزوجة تماما بتمام إلا فيما يتعلق بالقسم فقط، ولذلك سائر أحكام الزوجة تلحق بها، ولذلك لو طلقها يقع الطلاق عليها أو المخالعة عليها أو حتى العدة عدة الوفاة وحتى فيما يتعلق بالتوارث، وهنا فيما يتعلق بالنفقة والسكنة كذلك يجب عليه أن ينفق عليها حتى وإن كانت مطلقة، بما أنها رجعية فهي الأصل أن تبقى في بيته، وعند ذلك يجب عليه أن ينفق عليها وأن أيضا كذلك أن يقوم بسكناها وتسكينها في هذا البيت، إذن لها هذا الحكم. قال وبائن حامل، بمعنى أن الأصل في البائن وهي التي أصبحت كما يقال بائنة أي خارجة ليس له أن يراجعها، ونحن هذه قلنا لها صور متعددة، إذا كان الطلاق بعوض فهذه تكون بائنة، إذا كان كما يقال في نكاح فاسد فطلقها فهذه تكون بائنة مباشرة، إذا طلقها ثم انقضت عدتها فتكون بائنة. إذن هذه كلها إذا بانت هذه الزوجة سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى فهي في هذه الحال ماذا؟ أصبحت خارجة، بمعنى أنه تصبح أجنبية عنه وليس له أن يتزوجها إلا بنكاح جديد وعقد جديد، إذا في هذه الحالة فهي في الواقع أجنبية، وإذا كانت كذلك فلا نفقة لها ولا سكنى. يستثنى من ذلك قال إن كانت حاملا، فإن كانت حاملا منه وكانت بائنة كما قلنا بهذه بمعنى طلقها بعوض هذا أحد البينونات، إذن أصبحت ماذا؟ بائنا. عدتها متى تنتهي؟ تنتهي على ما مضت الإشارة إليها بوضع الحمل، إذن هي بائن وما زالت في عدتها، فهنا على كل حال الأصل أنها لا نفقة لها، لكن لما كانت حاملا فإنه ينفق عليها لأجل ماذا؟ لأجل هذا الحمل بها. استثنى من ذلك في هذه المرأة الحامل قال لا للمتوفى عنها، فإذا كانت المرأة قد توفى عنها زوجها وكانت حاملا فهنا ليس لها نفقة على ماذا؟ على زوجها المتوفى، لأن المتوفى بمجرد وفاته ينتقل ماله إلى ورثته، فعند ذلك ليس لها كما يقال أن تنفق على زوجها أو تنفق من مال زوجها، لأن هذا بعد ذلك يصبح زيادة في تركتها وفيما تأخذه من زوجها، فعند ذلك المرأة الحامل إذا كان متوفى عنها زوجها فليس لها ماذا؟ ليس لها في هذه النفقة، إذا النفقة تكون على ماذا؟ تنفق على نفسها من مالها وتنفق على حملها من نصيب حملها، لأنه مر معنا بأن الحامل يفرض للحمل ماذا؟ خير النصيبين، خير كما نصيب إما بفرضه أنثيين أو بفرضه ذكرين، فعند ذلك ينفق عليه ما لا منه في هذه الحال، ينفق مما حسب له ورصد له، وينفق عليه مما لا من تركته هو، ولا ينفق له من تركة أبيه، لأن تركة أبيه تنتقل مباشرة بمجرد الموت إلى الورثة. إذا الحامل إذا كانت ماذا؟ إذا كانت رجعية فهي من باب أولى، وإن كانت بائنا فنفقتها كل ذلك على زوجها، إن كانت متوفى عنها فلا نفقة لها من مال زوجها، وإنما نفقتها من مال نفسها، وحملها نفقته من ماله، أي مما يؤخذ أو يحجز من المال إلى حين ظهوره وتبينه، هل هو ذكر أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين، فعند ذلك يؤخذ من ماله. نعم. قال وفقه الله: ومن حبست أو نشزت أو صامت أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه سقطت، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته وإن كان موسرا وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها الوارث، ومن تسلم من يلزمه تسلمها وهي من يوطأ مثلها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولها منع نفسها قبل الدخول لقبض المهر الحال ولها النفقة حينئذ. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بالحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. إذن لما ذكر ما يتعلق بأن من أوجب الواجبات بالنسبة للزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أشار بعد ذلك إلى أنها أحيانا لا تستحق هذه النفقة، وأنها بهذه الأمور لا تستحق أن ينفق الزوج عليها. متى؟ قال: ومن حبست، سواء كان هذا الحبس، وهذا هو الأصل، أن يكون أهلها حبسوها بمعنى منعوها من تسليمها فلم يسلموها إياه، أو لعلها حبست في سجن عام أو نحو من ذلك، لكن الشاهد هو الغالب أن يكون المنع من جهة الأهل، منعوا أن يبذلوها له أن يسلموها له، أو نشزت بمعنى كما مر معنا، والنشوز استعصت على زوجها بمعنى أصبحت متكرهة له لعله يطلبها للمعاشرة ونحوها وتأبى عليه ذلك ولم تمكنه من نفسها، فعند ذلك هذا هو النشوز، وهو الذي مر معنا سابقا إذا حصل منها هذا النشوز، والأصل فيه فيما يتعلق بالمعاشرة، فتكون متمنعة متكرهة لا تبذل ذلك، أي لا تبذل نفسها له. أو صامت، بمعنى ماذا؟ أنها تطلعت لله سبحانه وتعالى بالصيام فأصبحت تصوم، لأن لا شك أن الصائم تمنع زوجها في هذا الحال من قربانها وإتيانها في هذا الأمر، ولو شاءت كما يقال لو أرادها عند ذلك تعذر بهذا الصيام، سواء كان هذا الصيام صيام تطوع، بل حتى قالوا ولو كان صيام قضاء رمضان إذا كان في الوقت متسعا، بمعنى إذا ضاق الوقت فهنا لها يجب عليها أن تصوم، وليس لزوجها كما يقال أن تستأذنها أو أن يمنعها، لكن إن كانت دون ذلك أي في وقت الساعة، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم، ولذلك تقول بأني أؤخر القضاء إلى ماذا؟ إلى شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. إذن فهنا المرأة ليس لها أن تصوم إلا بالاستئذان من زوجها، فإن صامت دون استئذانه سواء كان ذلك تطوعا، حتى قالوا ولو كان ذلك كما يقال من جهة القضاء إذا كان في الوقت متسعا، فإنها في هذه الحال في الواقع تمنع نفسها من زوجها في هذه الحال. أو حجت نفلا، بمعنى لم يكن ذلك حج الفريضة وإنما أخذت في التنفل في هذا الحج، وكان ذلك كله بلا إذنه، بمعنى أنها لم تستأذنه أو استأذنته فلم يأذن لها، وعند ذلك فعلت ذلك على كل حال. إذن في هذه الأمور كلها، أو كذلك قال أو سافرت أي من مكانها وبلدها، سواء ذلك كذلك قال لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه، فلو سافرت كانت هذا السفر لأجل حاجتها، بمعنى إما لعلها لعلاج أو لغيره من الأمور، الحاجة لها وليست له، بمعنى أنه لم يرافقها أو لم ترافق زوجها كما يقال لحاجته إليها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين أزواجه ويأخذ بعض أزواجه، فهنا ليس هو الذي سافر بها واحتاج إليها في سفرها، وإنما هي التي سافرت لقضاء بعض حوائجها، أو كان ذلك للنزهة بمعنى ذهبت مع أهلها مع إخوتها وما شابه ذلك لنوع من السياحة والنزهة وما شابه ذلك، أو للزيارة ذهبت لزيارة أهلها وذويها وأقاربها ونحو من ذلك. قال ولو كان ذلك بإذنه، يعني لا يلزم أنه يكون قد مانعا، كان ممانعا في ذلك، لكن في هذه الأمور كلها ماذا؟ خرجت عن تمكينها لنفسها أو أن تمكنه من نفسها، ومعنى ذلك أنه في هذه الأحوال كلها أصبحت بعيدة عنه، وأنه لو أرادها لم يتمكن منها. إذن في هذه الأحوال كلها حتى ولو كان السفر بإذنه واستأذنته أن تذهب لزيارة أهلها أو ما شابه ذلك، فإن في هذه الحال كلها قال ماذا؟ سقطت. ما الذي سقطت؟ سقطت أي النفقة، معنى ذلك أنه لا يجب عليها ماذا؟ أن ينفق عليها. وكما مر معنا سابقا ولا ننسى في إحباب العشرة بين الأزواج، وهو أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر زوجه بالمعروف وأن يبذل له الندى، بمعنى ألا يكون حرفيا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، لكن إنما يكون ذلك إذا كان التنازع، يعني كما يقال رفعت أمرها وتريد نفقة ونحو من ذلك، فهنا في هذه الحال يقال بأنه لا نفقة لك في هذه الأوجه، بمعنى سافرت للنزهة، سافرت إلى هذا، سافرت إلى غير ذلك من الأمور، حتى ولو باستئذانه لا يقول أنه يجب عليك أن تنفق علي، هذا كما قلنا في حال ماذا؟ في حال التنازع، لكن أن يكون كريما، فإذا كما يقال ذهب بها إلى أهلها أو سمح لها بالذهاب إلى أهلها أو للسفر مع أهلها وأعطاها شيئا من النفقة في ذلك، هذا في الواقع لا شك أنه من بذل الندى، ولا شك أن هذا من حسن المعاشرة، لكن الوجوب شيء وحسن المعاشرة شيء آخر. ولذلك قلنا ينبغي للإنسان ألا يكون متشددا فيما له ثم بعد ذلك يأبى أن يعطي ما عليه، يعني يريد أن يأخذ ما له كاملا وزيادة ولا يعطي الذي له كما أو الذي عليه في هذا الأمر. لكن ينبغي الإنسان أن يكون متسامحا في الحقوق التي عليه بقدر الإمكان، وفيما يتعلق بما يجب عليه يبذل ذلك بنفس راضية، بل ويبذل ما لا يجب عليه، فلا شك أنه بهذا تدوم العشرة وتحسن كما يقال تحسن هذه العشرة بين الزوجين. لكن عند التنازع يقال في هذه الأحوال ليس للمرأة ماذا حق في هذه النفقة في هذه الأحوال التي مضت كلها. قال بعد ذلك في حال عدم إنفاقه، هنا ما مضى كونه هذه الأمور لا توجب عليه نفقة، هنا لو حصل منه التقصير في النفقة قال ومتى لم ينفق، بمعنى كان شحيحا، كان أيضا لم يكن شحيحا لكن كان معدما لم ينفق عليها، سواء كان كما قلنا بعذر قالوا أو بغير عذر، بعذر بمعنى أنه أصبح كما يقال معسرا أو ماله أصبح غائبا، إذن لم ينفق عليها بسبب العذر في هذا، أو كان بغير عذر بمعنى كان شحيحا بخيلا والمال عنده في هذا أو في ذاك، هل معنى ذلك كونه لم ينفق تسقط النفقة ما يسمى بالتقادم؟ لأن نفقة الأقرباء تسقط بالتقادم، فهل هذه النفقة تسقط بالتقادم كونه، وأحيانا تبقى المرأة أحيانا إذا كانت ذات سعة في المال بالنسبة لها، بمعنى أن تكون غنية بأنها ورثت مالا أو تكون عاملة موظفة فهي تكسب مالا، ورجلها زوجها شحيح أحيانا بخيلا لا يعطي، أو أحيانا يكون لئيما يعرف بأنها عندها مال يقول هو تنفق على نفسها من مالها، هذا على كل حال أو ذاك. فهنا كونه لم ينفق أو لم تطالبه بالنفقة حتى تبقى العشرة وتبقى ويبقى حسن الحال بينهما، لا يبقى كما يقال خصاما في الليل والنهار اعطيني لم تعطيني في هذه الحال، هل معنى ذلك أن النفقة كونها لم تطلبها وكونه لم يبذلها أنها تسقط في هذه الحال؟ ماذا قال؟ ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، بمعنى أنها لا تسقط بماذا؟ بالتقادم. ومعنى ذلك أنه كما يقال كما قلنا قبل قال كونها تنفق على نفسها لكونها غنية لكونها ذات مال وتكسب محلها من ذلك، فهنا بعد ذلك إذا حصل الخلاف والشقاق والنزاع والفراق فمن حقها أن تطلب ماذا؟ تلك النفقة للسنين الماضية كلها، لا يقال بأنك لم تطلبي، فعند ذلك تسقط هذه الأمور كما قلنا في نفقة الأقارب تسقط بالتقادم، أما هذه فهي لا تسقط بالتقادم وإنما تبقى في ذمتها في ذمته، فلها حق المطالبة عليه ولو كانت تقول لعشرين سنة ثلاثين سنة ما كما يقال ما صرف علي ريالا واحدا، وهذا يحصل أحيانا ببعض الأزواج إما لكونها غنية أو كانت ذات كسب ونحوه تقول ما أخذت رأيت منه شيئا واحدا فقط مجرد كما يقال هذا الطعام الذي أكله، وأحيانا أنا الذي لعلي أشتري هذا الطعام له، إذن يبقى في ذمته. قال وإن كان موسرا وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها، يعني قد يكون غنيا لكنه يكون شحيحا كما قلنا في قصة هند مع أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فكان فيه نوع من الشح والبخل مع غناه، فهنا جاءت تشتكي رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرأة أحيانا تقف على حين غفلة من زوجها إلى موضع ماله أو صندوق ماله أو مفتاح صندوق ماله أو شيئا من هذا، فتستطيع أن تصل إلى ماله في حين غفلة منه لأنه معها وهي معه 24 ساعة، فتعرف كما يقال أحيانا كيف تأخذ هذا المال دون أن يعلم به ودون بخفية عنه، فهل لها أن تأخذ ذلك؟ قال ماذا؟ نعم. ومن كان موسرا وقدرت على ماله أي على أخذ شيء من ماله ماذا؟ فلها الأخذ منه، لا يلزم من ذلك الاستئذان، ولا يقال بعد ذلك أيحرم عليها أن تأخذ من ماله، وهل يحكم على ذلك بأنه نوع من كما يقال الاختلاس أو نوع من السرقة؟ لا، هذا ليس هذا ولا ذاك، لأن لها حقا فيه وواجب عليه أن ينفق عليها، فكونه لم يفعل ذلك فلها أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ قدر كفايتها. هنا الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، لأن أحيانا النساء إذا سمعن بهذا كما يقال أصبح هذا كأنه مفتوحا لهن، فمتى ما قدرت على مال زوجها أو جيب زوجه فأخذت كما يقال لشراء الكماليات، هنا قال ماذا؟ بقدر كفايتها، بمعنى ليس لها أن تأخذ من هذا المال إلا بقدر الكفاية أي ما يلزم من الإنفاق، أما ما كان زائدا كما يقال من الكماليات والكمالات فهذا هو الذي ينفق بعد ذلك تكرما منه فلا يلزمها. يعني كما يقال أن تشتري جوال من النوع الفلاني وما شابه ذلك، أو أن تشتري نوعا من الذهب كما يقال لتذهب إلى السهرة الفلانية، أو كما يقال تريد أن ترفع من سقف نوع ملابسها أو نحو من ذلك فهذا ليس لها، أو أن تشتري كما يقال من الأكل ما لا يعد من الحاجيات والذي يعد قوتا، وإنما يعد من باب التفكه والأمر الزائد، وهو كما يقال من الفقراء، يعني كما قلنا الغني لعله من أساسيات أكله أن يكون ما يسمى بالفاكهة والتفكه ونحو من ذلك، إن كانت دون ذلك فهي لا شك دون ذلك، إذا لا تأخذ بما يكون فوق حاجتها أو قدر كفايتها أو ما يلزم من النفقة عليها، إنما تأخذ بقدر الكفاية في ذلك. ذكر بعد ذلك أنه لو كان غائبا عنها كحال بعض طلاب الجامعة لعله يذهب ويسافر سنة سنتين أكثر أو أقل من ذلك، أو تاجرا في السابق يذهب في تجارة وأحيانا يغيب في تجارته كما يقال سنين عديدة ويكون غنيا ويكون له كما يقال أحيانا عقارا يدخل مالا وما شابه ذلك، فمن جهة النفقة لا قطر تقتير عليه. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته، يعني جعل لها مال كما يقال إما صرة فيها مال أو كما يقال حوانيت ونحوها تدر مالا وهناك وكيله يدفع لها مالا، فلها بعد ذلك فبان بعد ذلك ميتا، يعني أخذت تنفق سنة سنتين أقل أو أكثر ثم تبين بعد ذلك أن زوجها في الواقع قد مات له عدة أشهر أو له أكثر من سنة، وهي تنفق باعتبار أن هذا مال زوجها وأنها تنفق على نفسها وعلى أولادها من هذا المال. ماذا قال؟ فبان ميتا رجع عليها الوارث، لأنه متى ما مات هذا الإنسان فبمجرد موته ينتقل ماله مباشرة إلى الورثة، فعند ذلك إذا كانت هي ليست هي وأولادها كما يقال الوارثون الوحيدون، يعني إن كانت زوجة فقط وله كما يقال له أب وأم وله إخوة، إذن هي في الواقع لم تأخذ بعد ذلك إلا من ذلك الربع فقط، إن كانت له زوجة أخرى لن تأخذ من ذلك إلا ماذا؟ نصف هذا الربع، إن كان له أولاد من غيرها لن تأخذ من ذلك إلا الثمن، فإن كانت تنفق ينظر بعد ذلك في هذا الذي أنفقته في هذه المدة ستة أشهر سنة أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ما مقداره من جهة ماله الذي تركه وقت وفاته، فإن كما يقال استغرقت المال ما تستحقه وزيادة رجع عليها الوارث، يقول أنت صرفت الآن في هذه المدة 10,000 وأنت لا تستحقين مثلا إلا 8 فردي 2000، إذا كانت كما يقال هي ولها ولد كما يقال وليس لها لهذا الزوج كما يقال الوالدان تصبح التركة لهما فقط، فالزوج كما الزوجة لها ماذا؟ لها الثمن والبقية المال للابن والإخوة وغير الإخوة ليس لهم شيء، فإذا كانت تنفق على نفسها وعلى ولدها فعلى كل حال المال لهما، فعند ذلك لا تكون هناك مخاصمة في هذا المال، لكن الشاهد إن كان هناك ورث غيرها فهنا عند ذلك يرجع عليها الوارث بما أنفقت، فإن كان هو ما تستحقه فعند ذلك لا تأخذ غيره، إن زادت فترد الزائد وإن كان ناقصا أخذت ما بقي. قال بعد ذلك ومن تسلم من يلزمه تسلمها، بمعنى الزوج تسلم من يلزمه ماذا؟ التسلم. ومن يلزمه التسلم قال وهي من يوطأ مثلها، بمعنى إن كانت المرأة وهذا مر معنا مرارا قد تزوج وهي ماذا؟ وهي صغيرة، لكنها إن لم تكن صالحة للوطئ فإنها لا تسلم، ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 أو 7 ولم يبني بها إلا وهي ابنة 9، إذن فلعلها تزوج سواء لصغير أو حتى لكبير، فإنها إذا زوجت وهي صغيرة ليست محلا للوطئ وليست قادرة وليست أهلا للوطئ فعند ذلك لا تسلم ولا يجوز تسليمها ولا يجوز وطئها في هذه الحال، لكن إن كانت صالحة للوطئ أو بذلته هي أو وليها وجب ماذا؟ وجبت نفقتها وكسوتها، بمعنى إذا سلمت هذه الزوجة أو بذلت ذلك للزوج هي أو حتى وليها، وهذا يحصل أحيانا عند عقد العقد والكتب الكتابي، يقول الولي متى ما شئت فخذ هذه تراها جاهزة، يعني هذا العبارة أحيانا تأتي، يعني يصبح بعد ذلك تحديد التأخير والتقديم يرجع إلى الزوج، يقول الآن متى ما شئت في أي وقت تعال خذها، فقوله تعالى خذها أو متى ما شئت فخذها أو ما شابه هذا من الكلمات فهي كما يقال بمعنى التسليم. يعني الآن فقط لو قال له من الغد قال خذها، لو قال له الآن قال خذها. إذن فقول الولي متى ما شئت خذها أو هي جاهزة متى ما أردتها خذها فهو ما لتمكين وهو تسليم له. يبقى بعد ذلك هو له بعد ذلك يقول لا أنا ستأخر إلى أن أجهز بيتي، إلى أن أتخرج من دراستي، إلى أن يتيسر لي أمر الوظيفة وما شابه ذلك، لكن هنا أصبح ماذا؟ التمكين، وبهذا مكنت. لكن أحيانا قد يكون العكس من ذلك فيشترط ولي الفتاة عكس ذلك، يعني لعله الشخص الشاب يريد الزواج فيقول له زوجك، لكن على كل حال ليس هناك دخول ولا تستلمها إلا حتى تتخرج حتى تنتهي من دراستها، فهم عند ذلك يشترطون التسليم وأنهم سيؤخرون وأنه لن يسلموا في هذه الحال. إذن فرق بين الأمرين. فهنا إذا منعوا التسليم وقالوا لا نسلمها إلا بعد شهر بعد سنة بعد سنتين أحيانا، يعني أحيانا قد يكون الشاب له رغبة في فتاة معينة كابنة عمه أو نحو من ذلك، لكنهم يستصغرونها فيقول على كل حال الآن لن نزوجها حتى مثلا يقول حتى مثلا تنتهي من هذه الدراسة إما ثانوية أو جامعة أو نحو من ذلك، فيقول على كل حال نكتب الكتاب أو نعقد العقد ولا بأس، لا يكون ذلك إلا بعد تخرجها. إذن هنا اشترطوا ما عدم التسليم إلا بعد التخرج بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل من ذلك، فهنا لم يسلموها فلا تستحق نفقة ولا كسوة. أما إذا كان العكس من ذلك وهو قول الولي متى ما شئت فخذها أو تعالى فخذها، فعند ذلك يكون هذا تسليم فتستحق ماذا؟ تستحق النفقة والكسوة. قال ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، بمعنى حتى ولم يكن صالحا كما يقال ماذا؟ صالحا للوطء والجماع، بما أنه بذلت له ومكن منها متى ما شاء حتى كما يقال وإن لم يكن أهلا للوطء كونه عنينا أو مجبوبا أو حتى كان صغيرا لم يكن صالحا للوطء، لأنه مر معنا أن الذي يوطى من كان ابن 10 سنوات فزوجه أبوه لابنة عمه وهي ذات 9 سنوات، إذن هذه تصلح لهذا. عند ذلك في هذا الحال كما يقال حتى ولو كان الزوج ليس أهلا لذلك فعند ذلك يلزم ماذا؟ تلزمه هذه النفقة. قال بعد ذلك ولها أي لهذه المرأة منع نفسها قبل الدخول لقبض المهر الحال ولها النفقة حينئذ. مر معنا سابقا في الصداق بأن الصداق الأصل فيه التعجيل، الأصل في الصداق التعجيل، ويمكن أن يؤجل بعضه ويقدم بعضه، فهنا إذا قدم بعضه وقد يؤجل كله، يعني قل أنا ليس عندي شيء ولا أتصور أن يكون عندي شيء والصداق سيكون أسلمه بعد 5 سنوات، أو أحيانا الصداق وعلهم لا يريدون شيئا مطلقا، الصداق كما يقال بالفرقة مر معنا إن لم يحدد فيكون موضعه الفرقة. فهنا على كل حال إن جعل الصداق ذا قسمين، فهناك صداق مثلا تبذل 5000 10000 حالة و50000 مؤجلة مثلا، إذن في هذه الحال قالوا ماذا؟ قال اعطوني زوجتي، تم العقد وهي صالحة للوطي، طلب ماذا؟ طلب تسليم زوجته، قالوا هاتي الصداق الحال، قال ليس عندي شيء. إذن قولهم وهو صداق الحال لهم ماذا؟ لهم المنع في هذه الحال، لهم أن لا يعطوه هذه الزوجة ولا يسلمه هذه الزوجة إلا بتسليم الصداق الحال. أما إن كان مؤجلا كله أو بعضه، بمعنى كله مؤجلا أو بعض هذا الصداق مؤجل وبعضه مؤجل إلى الفرقة، يعني كله مؤجل وإن كان ذا قسمين، يعني يكون جزء منه 5000 بعد سنة، وكما يقال 50000 الأخرى بعد كما يقال عند الفرقة، فهذا قد يكون أحيانا وخاصة للطلاب الذين تخرجوا الآن وليس عندهم شيء ونحو من ذلك، ويقول أنا ليس عندي شيء، أحيانا يقول بعد سنة بعد سنتين بعد أقل من ذلك، إيتي بألف 5000 على كل حال. إذن أصبح كله شيء مؤجل. في هذه الحال لو قال زوجوني سلموا ليس لهم ماذا؟ ليس لهم حق المنع. لماذا؟ لأنه ليس حالا، لذلك قال لقبض المهر الحال، ومعنى ذلك إن كان المهر كله مؤجل سواء مؤجل كله مر دفعة واحدة أو مؤجل على قسمين ولم يكن كله حالا أو بعضه حالا فماذا؟ ليس لهم حق المنع. الأمر الآخر أن يكون ذلك ماذا؟ قبل الدخول، بمعنى لم يدخل بها. أما إن مكنوه من الدخول بها أو مكنته من نفسها فدخل بها فليس لها بعد ذلك ولا لأهلها أن يقول لا نمنعها حتى ماذا حتى تسلم الصداق الحال، يعني بمعنى حتى وإن اشترطوا أن يكون الصداق حالا أو لم يتكلموا في ذلك فالأصل أن يكون الصداق حالا وقد حصل الدخول الذي مر معنا، الدخول كما يقال إما بالوطئ وإما بالخلوة الشرعية التي مرت معنا، فهنا إذا حصل منه الدخول ويسمى بأنه قد دخل بها وتستحق كامل الصداق، فهنا بعد ذلك إن قال امضي معي ليس لها ماذا ولا لأهل أن يقول لا، لأنه قد حصل منه ماذا حصل منه الدخول، فبعد الدخول ليس حتى وإن كان الصداق حالا بما أنه قد حصل الدخول ليس لها ماذا حق الامتناع لا هي ولا لأهلها. فهنا في هذه الحال إذا لم يدخل بها ولم يسلم الصداق الحال، وكان بعض الصداق حالا بمعنى لم يدخل وهناك بعض الصداق حالا ولم يتمكن من تسليمه، فهل تلزمه ويلزمه أن ينفق عليها في هذه الحال وقد منعوها وحبسوها؟ قال ماذا؟ ولها النفقة حينئذ. إذن في هذا المنع ومع هذا المنع لأنه منع لماذا؟ لاستلام وقبض الصداق الحال، فإنه في هذه الحال يقول ماذا؟ نحن لا نسلمك زوجتك ومع ذلك ماذا؟ أنفق عليها. لماذا؟ نحن بذلناها لك فقلنا خذها، لكن ماذا؟ لكن هات الصداق الحال، فكونك عجزت عنه لم تسلمه فتلزمك النفقة حينئذ. أما إن كان قد دخل بها أو كان الصداق ليس بحال وعند ذلك طلب تسليمها فلم تسلم ليس لها النفقة التي قلنا سابقة في أولها، ومن حبست في هذه الحالة تصبح هذه التي حبست، فعند ذلك لا نفقة لها حينئذ. أشار بعد ذلك وهو لعلنا مر شيء منه فيما يتعلق بالمفقود، قال إن أعسر بنفقة معسر، بمعنى لعله كان غنيا أو ما شابه ذلك فأصبح معسرا لا يستطيع حتى نفقة المعسرين الفقراء لا يستطيع أن ينفق عليها، أو غاب وهو المفقود الذي مر معنا سواء كان الغيبة لغيبة كما يقال ظاهرها السلامة أو ظاهرها غير السلامة، قال ماذا؟ وتعذرت ماذا أي النفقة باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بالحاكم. إذن استطاعت لما غاب عنها زوجها أو كان كما يقال كان زوجها موجودا لكنه أصبح ماذا معسرا لا يستطيع أن ينفق عليها، لا يستطيع أن يعمل، ليس عنده كسب، انغلقت أمامه الأبواب كلها، أطعمنا يا فلان من أين، أنفق علينا يا فلان من أين، أطعمنا يا فلان ليس عندي شيء، أو كما قلنا غاب هذه الغيبة وأصبح كما يقال لم يترك لها مالا أو نفد المال الذي عندها، وتعذرت أيضا في المقابل أن الاستدانة يعني تذهب إلى أقاربه تذهب إلى أصحاب الحوانيت يقرضون يعطون واجعلوها على فلان وسجلوا ذلك دينا عليه فكل أبى أن يقرضه أو أن يقرضهم على حسابه وما شابه ذلك، فتعذر عليها أن تستدين على ذمته في هذه الحال، ماذا تفعل؟ قال فلها الفسخ بالحاكم، أن تمضي إلى القاضي وتقول بأن فلان قد غاب وغيبته قد طالت ولم يترك لنا مالا ننفق منه، وتعذر كذلك أن نستدين عليه، وصاحب الحوانات لا يعطون، أقاربه لا يقرضون، وعند ذلك الآن سنهلك وأنا ليس عندي شيء، فعند ذلك ماذا؟ يفسخ الحاكم هذا النكاح، وهذا الذي قلناه سابقا، بمعنى إذا كانت الغيبة وليس هناك الغائب ما ينفق منها أو ما يمكن أن تنفق من ماله وتضررت بهذا الاحتباس فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيفسخ نكاحها. إن حصل منها أن استقرضت فأقرضها بعض الناس، قال وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، بمعنى إذا استدانت على آخرين من آخرين ترجع ماذا؟ ترجع على زوجها بهذه النفقة سواء أنفقت هي من مالها أو استدانت من أقاربه أو من أجانب عنه، فاستدانت انفقوا علينا من فلان أقرضون 10,000 إلى أن يأتي فلان فأخذوا يقرضوها على ذلك، ماذا قالت؟ ترجع بما استدانته كلها على أي على زوجها لنفسها أو لولدها الصغير، لأنه كما ستأتي الإشارة بعد قليل إلى أن إذا كان ولدها كبيرا بمعنى بإمكانها أن يتكسب فهذا يجب عليها أن يتكسب، لا يقول أن يصبح عاطلا يجلس كما يقال أطعموني ونحو من ذلك، بل عليه أن يذهب ويتكسب، لكن للنفقة عليها نفسها هي أو لولدها الصغير فإنها ما اقترضته من أموال واستدانت من أموال في هذه النفقة فإنها ترجع ماذا؟ على هذا الزوج. قوله مطلقا أي سواء كان ذلك بإذن الحاكم أو بغير إذنه، يعني سواء ذهبت إلى الحاكم وقالت فلان ذهب ونحو من ذلك، فعند ذلك كما يقال طلب أنها تستقرض من فلان أو أقرضوها فلان وفلان أقرضوها، فهذا بإذن الحاكم، أو كان ذلك بغير إذن الحاكم وإنما هي التي مضت فاستقرضت من الناس فأقرضوها عند ذلك، فكل ذلك بما أنها على كل حال ترجع على زوجها بهذا الدين. نعم. قال وفقه الله: باب نفقة الأقارب والأموال. قال: تجب على موسر أو تتمتها بالمعروف بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله وإما بكسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته وولده يومه وليلته، الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر إلا بقدر إرثه، ومن قدر على الكسب أجبر عليه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه المنفق بنية الرجوع. قال: ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ويحرم أن يحملها ما تعجز عنه، أو يحلب من لبنها ما يضر ولدها، أو يلعنها، أو يضربها في وجهها، أو يسمها فيه، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. ما مضى كان في نفقة ماذا؟ في نفقة الزوجة، انتقل بعد ذلك إلى نفقات أخرى، ومعنى ذلك أن الإسلام ليس فقط يلزم الإنسان أن ينفق على نفسه فقط أو على زوجه، بل حتى على أقاربه، ولا شك أن هذا من أدل الأدلة على أن المجتمع الإسلامي مجتمعا مترابطا متآزرا، وأن كما يقال القريب يجب عليه وجوبا وليس تكرما وإحسانا أن ينفق على أقربائه، ليس كما نسمعه أحيانا في الدول الغربية ونحوها ما يسمى بانقطاع الصلة، لعل الإنسان يكون كما يسمون من أغنى الأغنياء وأخوه كما يقال من أفقر الفقراء لا يلتفت إليه، وأشد من ذلك أن يضع أحد والديه في ملجأ أو نحو من ذلك دارا كما يقال، أو حتى أحيانا بعض أولاده يتخلص منهم ويمضون ويخرجون خارج البيت لا ينفق عليهم وليس بمسؤول عنهم. فهنا في الواقع هذا الترابط الاجتماعي بين الأقرباء، وأنه يجب وجوما على الأقارب أن ينفق على قرابته، طبعا على ما ستأتي بشروطها وضوابطها، بل سيأتي في آخر هذا الباب ما يتعلق بحقوق الحيوان وليس حقوق الإنسان فقط. يعني في السابق الآن ما أشرنا إليه بنفقة الأقارب هذا من حق المسلم على من حق القريب على قريبه، بل هنا الآن سيأتي في آخر الباب إلى ما يتعلق بحقوق الحيوان، ولعلكم تقفون أو وقفنا الآن من خلال القراءة على أشياء قد لا يتصورها البعض بأن الإسلام جعل هذه الحقوق للحيوان، فإذا كانت هذه الحقوق التي ستأتينا حقوقا للحيوان وقد وضعها الإسلام وشرعها فأوجب وحرم، فكيف بعد ذلك بالإنسان الذي أحيانا قد لا يعامل بمثل هذه المعاملة. قال هنا فيما يتعلق بهذه النفقة، قال: تجب على الموسر. إذن أصبحت النفقة بعد ذلك للقريب على القريب ليست تفضلا وإحسانا وإنما وجوبا، فمن فرط فيها يحرم عليه ذلك، وللمستحق له أن يطالب له يرفع أمره إلى القاضي وينتزع هذا المال انتزاعا منه إن لم يبذله كما يقال بالتكرم والإحسان، والمراد بالإحسان هنا بمعنى أنه دون مشاحة، وإلا فعلى كل حال هو واجب عليه، عند ذلك ينتزعه بالقضاء انتزاعا. قال: أو تتمتها بالمعروف. مر معنا سابقا في الزكاة ونحوها وأهل الصدقة بأن هناك الفقير والمسكين، وأن الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، يعني ما يحتاجه الإنسان كما يقال الفقراء ما مقدارهم، لو قلنا مثلا، وكما قلت هذا يختلف باختلاف المجتمعات، وفي المجتمع الواحد يختلف باختلاف الأسر، فهذا ينبغي أن يلحظ، فليس هناك ضابطا معين يقال مثلا 1000 ريال هذا حد الأغنياء وهذا حد الفقراء، لا يقال ذلك مطلقا، وهذا قد نبهنا عليه سابقا في باب الفقير والمسكين والمستحق، لكن هذا حاجة هذا الإنسان في وسطه الاجتماعي. إذا قلنا مثلا 1000 ريال هذه حاجته، فإذا كان كما يقال لا يملك إلا 500 ريال أو دون 500 ريال إذن هذا أصبح فقيرا، فهو يملك نصف حاجته أو أقل من نصف حاجته. إن كان مثلا الذي يملك من كسبه وعمله ونحو من ذلك 700 ريال إذن هو في الواقع يحتاج إلى التتمة إلى 300 ريال حتى تقوم بحاجاته الأساسية وليست الكمالات، وإنما كما يقال ما يعد بالترف والكمالات هذا شيء آخر، وإنما المراد بذلك الحاجات الأساسية في هذا الباب في المأكل والمشرب والمسكن ونحو بما يتناسب مع حاله. إذن هنا إذا أصبح موسرا فهنا يجب عليه أن ينفق على هذا كما يقال ما يحتاجه أو تتمة ذلك، كما قلنا إذا كان 700 ريال مع ذلك تتمتها وهي 300 ريال. قال بشروط 3، فمتى ما توفرت هذه الشروط 3 يصبح على الغني الموسر أن ينفق على قريبه الفقير. أولها قال ماذا؟ أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، بمعنى أن يكون هذا القريب أن يكون فقيرا، وهذا الفقر سببه ماذا؟ إما أنه لا يملك مالا، لم يرث مالا، ليس عنده مال من وارثه ونحو من ذلك، ولا كسب بمعنى ليست عنده القدرة على العمل. فالغنى يكون لاثنين، إما أن يكون مالكا للمال يعني عنده أموال، عنده تجارات، عنده مال ورثه من أبيه أو نحو من ذلك، أو يكون الغنى بماذا؟ بالكسب. فإذا كان الإنسان قادرا على صنعة وحرفة وعمل معين يتكسب منه، وهذا الكسب الذي يحصله في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر، مرتب شهري أو أسبوع أو نحو من ذلك، أو ما يسمى الآن بالأجرة اليومية، تؤدي وتقضي حاجاته كاملة، فهذا عند ذلك يصبح غنيا. يعني حاجته كما قلنا لعلها 1000 ريال بمعنى ما يقارب أظن 300 ريال أو نحو من ذلك مثلا في اليوم، أو أقل من ذلك على كل حال مقدار ذلك على كل حال، أو 50 ريالا معنى هذه تكفيه وفي سكنه وفي لوازم السكن الضرورية وفيما يتعلق بأكله وشربه وملبسه ونحو من ذلك، إذن لعله يتقاضى 100 ريال وهو الذي يحتاجه 50 ريال، إذن هذا الآن كما يقال ليس محتاجا. طبعا كما قال هذا مجرد مثال. الشرط الآخر قال أن يكون المنفق غنيا إما بماله وإما بكسبه أيضا، بمعنى الذي ينفق على هذا الفقير الذي لا يجد شيئا أو لا يجد إلا بعض كفايته، إما أن يكون غنيا بماله بمعنى صاحب تجارات وصاحب أموال، صاحب عقارات تدير له مالا، إذن هو سيحتاج كما يقال لعله هو الآن من باب الأغنياء نفقته لن تكون 1000 ريال وإنما لعلها تكون 5000 ريال، يعني المسكن سيختلف، الأكل سيختلف، الملبس سيختلف، بعض الأشياء التي تعد ضرورية حتى في كما يقال أساسياته، خادما يخدمه، مركبا يركبه، إذن هو لعله يحتاج 5000، إذن عنده أكثر من ذلك شهريا، إذن يلزمه، لا يلزم ذلك أن يكون مالا يملكه، بل حتى بكسبه، يعني لا يملك مالا لكنه يكسب كما قلنا قبل قليل يكسب في كل يوم 150 ريالا، فهو الذي يحتاج في هذه النفقة 100 ريال 50 ريال، إذن زاد من كسبه على نفقته ونفقة من يمونه 50 ريالا، إذن أصبح ماذا؟ أدى ما عليه وما أحتاجه أصبح غنيا. الغني ليس هو الذي يملك الأرصدة في البنوك ونحوها، وإنما الغني الذي لا يحتاج غيره، استغنى عن غيره حتى ولو كان ذلك بكسبه، يعني لا يلزم أن يكون غنيا أن عندي كما يقال من الأموال الشيء الكثير، وإنما عندي من المال الشيء الكثير أو عندي من كسبي الذي أكسبه في كل يوم أو في كل شهر كالموظفين الآن كالأطباء المهندسين إلى غير ذلك، لأنه لا يملك لم يرث من مال أبيه شيئا، لكنه يتقاضى مثلا 20,000 مثلا 5,000 أقل أو أكثر حسب البلاد، فنفقته التي يحتاجها في سكني ونحو من ذلك 1000 ريال 3,000 ريال، إذن عنده 2,000 زيادة، إذن أصبح يسمى مالا غنيا، استغنى ليس في حاجة إلى آخرين، فهنا يسمى أو يوصف بأن يكون غنيا. إذن مثل هؤلاء يجب عليهم أن ينفقوا على قراباتهم. الأمر الثالث قال أن يكون أي المنفق عليه وارثا أو المنفق وارثا لهم بفرض أو تعصيب، بمعنى الذي تنفق عليه أنت تكون ماذا؟ وارثا له، يعني لو مات هذا الذي ستنفق عليه ماذا سترث منه؟ هل أنت أخوه؟ أيضا ننظر الآن الأخ بالنسبة له، هل أنت كما يقال الأخ الوحيد؟ إذا أنت تسترث المال كله. أنت كما يقال أخ مع إخوة مع أخوات، أنت ابن عم له، درجتك أصبحت أبعد، ما درجتك بهذه القرابة؟ إذن النفقة تكون هنا على حسب ماذا؟ على حسب إرثك منه، يعني كما يقول الغرم بالغنم. فلو كان هو غنيا وتوفي، من سيرث ماله؟ سيرثه أنت وفلان وغيره، إذا أنت ستكون أحد الوارثين، فأنت ستغنم منه لو كان هو الذي مات. إذن عند ذلك كما يقال تنطبق عليه هذه القاعدة الفقهية، الغرم بالغنم. فكما أنك تغنم لو كنت أنت الوارث، إذن هنا أنت تغنم بما أنه هو ما هو الفقير فتنفق عليه. قال بفرض أو تعصيب. بفرض بمعنى كما مر معنا أن يكون مثلا أختا وما شابه ذلك، أخ لأم أخت لأم ونحو من ذلك، هذا بالفرض. بالتعصيب أن يكون أخا شقيقا ونحو من ذلك. استثنى من ذلك قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، بمعنى أن هذا الوارث إذا لم يكن وارثا بمعنى أصبح محجوبا، يعني كان هناك أخ موسر وكان هناك مثلا لهذا المعسر كان له ابن، فهل الأخ يرث من أخيه مع وجود الابن لهذا المعسر الفقير؟ لا، ليس، لا يرث منه. ففي هذه الحال لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه النفقة. إذا كان كما يقال نحو من ذلك، يعني كان هناك عم وكان هناك أخ، فالعم غني لكن هناك الأخ كما كان فقيرا، فهنا كما يقال الفقير لا يرث عمه مع وجود الأخ لهذا الفقير. إذن من شرط الذي قلنا تطبيق هذه القاعدة أن يكون الغنم بالغرم، فإذا كنت سترثه لو كان غنيا ومات فهنا تغرم فتنفق عليه، أما إن كنت لا ترثه وله وارث غيرك فعند ذلك لا تلزمك. استثني من ذلك قال إلا الأصول والفروع. الفصول بمعنى الآباء والأمهات، والفروع بمعنى الأبناء والبنات. فهنا كما يقال لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الغنى ولا يشترط الحجب ولا يشترط كذلك أن يكون وارثا، بل حتى وإن كان غير وارث أصلا، بمعنى سواء هنا قلنا سابقا في الأقرباء غير الأبناء الأصول والفروع إن كان لا يرث كونه محجوبا فلا تلزمه النفقة. هنا سواء كان محجوبا أو غير محجوب، وسواء كان وارثا أو غير وارث، وهما يسمى بذوي الأرحام، يعني الجد من الأم يعد ماذا؟ من الأصول. أبو الأم، أبو الأم هو يسمى الجد لأم، هل هذا من الورثة؟ لا، ليس من الورثة، وإنما هو من ذوي الأرحام. ابن البنت، ابن البنت ماذا؟ لا يرث لأنه من الأرحام. فالأصول عموما سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، والفروع كذلك سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، فهؤلاء تجب النفقة سواء كما يقال الأصل فيهم ذلك أو كانوا محجوبين. يعني إذا كانت الأم فقيرة والجدة غنية، أو الأب فقير والجد غني، فالجد هنا في الميراث لا يرث، لا يرث الجد مع وجود الأب، ولا ترث الجد مع وجود الأم. فهنا في السابق قلنا في الإخوة مع الأبناء أو نحو من ذلك بما أنه لا يرث لا ينفق، هنا فيما يتعلق بالأصول والفروع هذه القاعدة لا تنطبق، بل يجب على الأصول النفقة ويجب على الفروع النفقة والإنفاق عليهم سواء كان الإنسان وارث أو غير وارث. فهنا إذا كان الأب معسرا والجد هو الغني نقول يلزمك أيها الجد أن تنفق عليه. الأم معسرة والجدة غنية، فالجدة كلا ترث، لا ترث الجدة مع وجود الأم، فهنا إذا كانت الأم معسرة نقول الجدة يلزمك ماذا؟ يلزمك النفقة في هذه الحال. عكس ذلك من جهة الأبناء، الابن البنت كما مر معنا لا يرث، لكن إن كان هو الغني يلزمه أن ينفق على ماذا؟ على جده لأنه من أصوله. إذن هذا فيما يتعلق بالأصول والفروع هذه القاعدة لا تنطبق، إنما في الأقرباء فيما عداهم اشترط في المنفق أن يكون وارثا لهذا المنفق عليه. وسيأتي الإشارة إلى قال وإن كان وإذا كان للفقير ورثة دون الأب أي غير الأب فنفقته على قدر إرثهم. إذن حتى فيما يتعلق بالورثة إذا كانوا غير أب فإن نفقتهم عليه تكون على قدر إرثهم. قال وعد ذلك وهو تابع له: ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر إلا بقدر إرثه. بمعنى كان له أربعة إخوة هؤلاء ورثته فقط، نقول يلزم الإخوة الآن النفقة عليه لأنه ليس له أبناء لأنهم سيكون ورث له. إذن هؤلاء لو كانوا كلهم أغنياء كل واحد يجب عليه ربع النفقة. إذا كان الموسر منهم واحد فقط فلا يقال له ماذا؟ عليك كامل النفقة، وإنما يقال يلزمك فقط ربع النفقة. هذا ماذا؟ في غير الأصول والفروع. أما إذا كان له أبناء متعددون، له مثلا نقول 5 أبناء تلزمه نفقة أبيهم، الغني منهم واحد فقط والبقية فقراء لا يملكون إلا ما ينفقون به على أنفسهم، وكما ما تلزمهم نفقتهم، لأنه يلزم الإنسان أن ينفق على نفسه ابتداء ثم زوجه ثم رقيقه ثم أبنائه، كما يقال كسبهم ينفق عليهم فقط. إذن هل نقول بأن هذا الولد وهو واحد من 5 يلزمه فقط 5 نفقة أبيه أو أمه؟ لا، وإنما تلزمه كامل النفقة لأبيه. فهنا الفرق بين نفقة الأصول والفروع وبين نفقة ما يسمى بالحواشي أو الأقرباء. إذن إذا كانوا ورثة غير الأصول والفروع لا تلزمهم إلا إذا كانوا وارثين، وإذا كانوا وارثين لا يلزمهم إلا بقدر إرثهم منه فقط، ولا تلزمهم عكس ذلك أو ما غير ذلك. قال وبعد ذلك لما علم وأدرك بأن الإنسان إذا كان فقيرا معدما أو كان يكسب بعض حاجاته لا يقول مثلا يجلس في بيته والحمد لله سيأتيني الرزق من إخوتي، ما يسمى بالبطالة والعطالة، لا، يقال له ماذا؟ ومن قدر على الكسب أجبر عليه. يعني إذا كان هذا الإنسان شابا قادرا على التكسب لا يقول أنا سأجلس في البيت وأنتم أيها الإخوة أنفقوا علي، الحمد لله يأتيني رزقي وأنا جالس في بيتي، يقال له لا، بما أنك تستطيع وصحيح في بدنك وتستطيع أن تعمل، وينبغي هنا يلحظ أن يكون العمل مناسبا له. يعني أحيانا مر معنا سابقا في النكاح ونحوها أن بعض الصناعات بعض الأعمال قد لا تكون مناسبة في بعض المجتمعات لكل الطبقات، فلا يقال لإنسان كما يقال من عائلة كريمة وجيهة ونحو من ذلك كما يقال كن حدادا أو كن شيئا آخر كما يقال من أو كن مثلا حجاما أو نحوها أحيانا من الأعمال التي تكون وضيعة ويستنقص، وهذا كما قلت سابقا يختلف باختلاف المجتمعات. لكن على كل حال يلزمه إذا كان قادرا على التكسب أن يقال له اعمل بما يتناسب مع حالك، وعند ذلك لا يجوز ولا يلزم أقرباؤه بالنفقة عليه إن ترك ذلك ماذا؟ عطالة وبطالة. لكن لا شك أنه الآن كما لا يخفى توجد في كثير من البلاد ما يسمى بالبطالة، يعني يذهب الإنسان لعله معه الشهادات ونحوها ويطرق أبواب العمل هنا وهناك ولا يجد، لا تجد. أحيانا بعض البلاد ترتفع فيها كما يقال البطالة إلى أحيانا 20% 30% الشباب لا يجدون أعمالا. إذن ليس هذا منهم وليس هذا تقصيرا منهم في هذا العمل وتحصيله، وإنما أحيانا ما يسمى بالسوق كما يقال كسد في هذا الباب، ففي هذا الحال ينفق عليه. أما إذا كان بحث واجتهد ونحو من ذلك وكان العمل الذي استطاعه لا ينفق إلا على أو لا يأتي إلا ببعض النفقة فهنا يكمل له من هذه النفقة من أقربائه. قال بعد ذلك وقد يحصل أحيانا الخلاف بين الأقرباء في هذا الباب، قال وإن امتنع من وجبت عليه أي النفقة رجع عليه المنفق بنية الرجوع. بمعنى قد يكون هذا الإنسان قد وهو في الغالب أن يكون ما يسمى أحيانا بالمريض، يعني لا يستطيع مثلا أن يعمل إما بسبب شلل فيه أو عاهة كما يقال خلقية لا يستطيع أن يعمل، وهنا كما يقال له مثلا كما مر معنا 5 إخوة وكلهم أغنياء مقتدرون، لكن منهم الشحيح البخيل الذي يمتنع من الإنفاق والآخر ينفق كما يقال بسخاء. فهنا إذا امتنع من وجبت عليه النفقة من الإنفاق عليه، يعني لو قلنا بأن الذي يجب من نفقته 1000 ريال